بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي انتهينا من حروف يتصاعد فيها الصوت إلى الحنك الأعلى اللي يسمناها حروف الإيه؟ الاستعلاء. وعرفنا أن حروف الاستعلاء مجموعة في كلمات إيه؟ قصة ضغط القلب. ثم باقي الكلمات، باقي اللي هي الأحرف، هي حروف الاستفال. هي المشكلة بقى في حروف الاستفال دي، إننا لما بنيجي نقرأ حروف الاستفال، المفروض الاستفال لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان إلى القاع، إلى قاع الفم. حروفه بقية الحروف الباقية اللي هي كم حرف عندنا في حروف الهجاء؟ 28. كل الحروف الباقية يعني هتبقى حروفه باقي الحروف الهجاء اللي هي كم حرف؟ تبقى 22. هي دي الحروف الباقية من حروف الهجاء. يعني ابتديتها من الأسبوع الماضي من حرف الهمزة، وقلت لكم الهمزة لما تيجي تقرأيها يا بنتي افتحي فتحة صحيحة، لو همزة مفتوحة افتحي همزة صحيحة ولسانك، لأن الهمزة مخرجها آخر الحلق. يعني وانت بتقرأيها لو شديتي لسانك، شنكتي لسانك، هيطلع عندك الإمالة. يعني بالضبط على سبيل المثال شايفين لساني تشد ازاي؟ عشان كده بقت فيه الإمالة. لا، أنا هفتح المخرج نفسه فقط وارخي لساني تماما، هقول ما بفتحش كتير، ما اقولش بفتح كده بيبقى اللغه استدان، لا وسطا بقولها وامثل فيها بالكلمات اللي بتمر علينا يوميا. كلمه اعوذ يبقى هفتح، ما اقول اعوذ ما اجيبهاش من السكون، ما تقوليش اعوذ لا انا ما قلتلكش ان هي قلت لك هي مش هي اعوذ وسطا، لا برسا ولا سوادا، لا هي اعوذ ولا هي اعوذ الاثنين غلط. عندك مسطره طرفيها غلط، هي في الوسط. عشان كده الحرف الرقيق حرف وسطي. يعني ايه وسطي؟ ما بزيدش في الرقه يوم يميل مني، لان بعض الناس لما تيجي مثلا تقول ايه امنوا تقوم تشد ترقق جدا الهمزه، وبناء عليه تقول المد اللي بعد الهمزه بيحصل له ايه؟ بيطلع لفوق كده بيتفخم، بتقول امنوا انا بقول لها عادي ليها يا بنتي، قولي قولي امنوا باعتدال بدون تكلف، امنوا الصف الموجود هنا ده يقوله لي كده، الصف الاخوات دول ايوه لا ايوه الصف الكبار. طيب اللي وراكي، اللي قدامك، اللي انا عايزه واحده واحده فقط عشان اسمع. خلاص انت حبيبتي خلاص سمع ممتازه. اللي بعدها لابسه بيج، مش عايزه اقلل لو شاير عليها، امن ولابسه ايوه حضرتك ايوه احسنتي. اللي وراكي، طيب امل، انت غلط، انت غلط طبعا، هم كلهم قالوا صح لكن انت قلتي امنوا غلط. احنا ده اللي بعيد وازيد فيه امل، ده اللي بنعيد وطيب نقول طيب ونرجع تاني، لانك بتقديش الامر، خدي الامر بفهم يا بنتي الله يرضى عليكي. انا قلت لك الهمزه، الهمزه وسطا لا برسا ولا سوادا، لا هي زي ما بتفتحي بقك على اخره كده بتقولي امنوا اقول لك غلط، ولا امنوا شفايفك مع عرضيه كده امنوا خطا، هي بقرا الهمزه وسطا زي بالظبط ما تقولي احمد أحمد أمل أماني إيه تاني بالهمزة اسم أيمن أكمل أنس. بتقرأيها إزاي؟ يبقى ما تجيبيش من الهم مع الهمزة هوا، ما تقوليش وفاكرة إن ده اللي بقى قراءة صحيحة، غير صحيحة. هاتي الهمزة شديدة قولي اجمعي بقى الصفات المخارج اللي احنا اديناها قبل كده وحطيني معها الصفة الاستفهام الموجودة اللي انا بتكلم فيها النهاردة وانا بقرأ كده، او الشدة اللي احنا اتكلمنا فيها امنوا امل. اقرأها لي، انزلي تاني يا بنتي في السم، انزلي اكتر، امنوا ايمان ايمان انت قافلة بقى، انت عامله كده افتحي كده لفوق كده يا بنتي، المخرج صوته لفوق كده. آمنوا. ها آمنوا. وانت قافله، انت عامله كده آمنوا. بتقولي هي آمنوا. آمنوا. آمنوا. آمنوا. عزة. آمنوا. انا اقصي المد شويه عزة. آمنوا. ايوه فتحه فتحه يلا يا هاله. ايوه آمنوا. منى. صح صحيح. يلا يا دعاء. لا آمنوا. انت بتجري مع الهواء، مع الهمزه هواء. آمنوا. شوفي شوفي عميق. آمنوا. آمنوا. انت يا بنتي بتميلي، مشكلتكم كلكم معظمكم الاماله، معظمكم، مش عايزه اقول كلكم، بقول معظمكم هي الاماله دي مشكله. حتى لما بنصلح معكم مشي فتره كبيره في التصحيح وتغيبوا شويه، بترجع البنت بنفس الاماله اللي كانت فيها لانها بتبعد عن التصحيح. ايوه شاوري على المخرج. آمن. يبقى كده واللي وراكي. آمن. لا انت بتقولي آمن، الهواء الهمزه كده بتجري وصوب يجري صوتها. آمن. وهي آمن. حددي الهمزه. يلا يلا يا بنتي. آمن. كري هذه الهمزه شديده. آمن. حطي ايدك قدام بقك. فاهك فاهك، هتلاقي فيها همس هوا خارج. آمن. في هوا خارجه، هوا خارج مع الهمزه خارج هوا. غلط، خطا. الهمزه يا بنات ما بيخرجش معاها هوا، بيخرجش معاها نفس. كانك بتشفط الهوا جوه. آمن. ايوه هي دي. ايوه آمن. صحيح آمن. انت عندك اماله لانك قلتي بنتي دي تقعد. في عندك إمالة يا بنتي، عيديها مرة ثانية. مش مش عايزة لسانك يبقى مايل كده. بصي شايفة لساني ممتد ازاي من غير مرتخي، ما بقولش بقول وسطا اصلا. آمنوا. اللي بينزل فكك السفلي، عمرك ما هتجيبي الفتح طول الفك السفلي بينزل بالشكل ده. آمنوا. ايوه آمنوا. مديحة قولي آمنوا. آمنوا. فكر هي فتحة كده؟ لا طبعا. انا بقول افتحي المخرج، المخرج اهو، افتحيه هنا يا مديحة. يا بنتي مش ده التفخيم اللي بقول عليه يا حبيبة قلبي. ده التفخيم. دي الإمالة التانية. انت لو قلتي أحمد ده تقولي ايه؟ يبقى تقولي أمانه ازاي؟ ادوني فرصة اسمعها وصلح لها لحسن. المشكلة متفحلة يا بنات، مش عايزة اقول لكم ان كتير جدا جدا من اللي بيقرأ القرآن بيقرأ القرآن وعنده إمالة، وبيبقى خاتم وعنده إمالة. آمنوا. افتح حلقك. آمنوا. طيب انا اسمع البنات الصغيرين. ايوه ها. آمنوا. بس مشكلتكم يا بنات لما بتجيبوا الهمزه بتجيبوا معاها هوا، بتقولي كان واحد بيتاوب. طيب ايوه يا رضوى. آمنوا. برضو غلط يا رضوى، لان انت اللي نزل عندك الفك السفلي في اماله. ما دام هينفك امسكي المرايه كده دايما عشان تظبطي الاماله. ايوه آمنوا. احسنتي. اللي جنبك احسنتي. يلا يلا، وانت كمان يا حبيبي. يلا اقول يلا. شاطر يا محمد، برافو، احسنتي يا حبيبي. طيب هنا بقى نشوف نهال. الله يرضى عليك، ختمتي. يلا يا بنتي قولي امان ازاي. وبشر الذين امنوا. احسنتي. هي عملوا الصالحات. افتحي حات بقى. الصالحات. ايوه لازم نفتح الحرف المفتوح يا بنات، ما تقوليش الصالحات. ح ح ح ح حاتم. ح حاتم. حازم مش ح، هيبقى حاتم حازم. غلط، خطا. افتح المفتوح اولا وبعد كده هات المد، يبقى ونقراها زي يا بنتي. وبشر الذين آمنوا وعملوا ممتاز، فتحت الحق. هي كانت جايبة آمان وصح، لكن لما جت الصالحات ما فتحتش صح، عشان كده بقت ممالة. هاجر، هاتيلي همزة مفتوحة. ولا بفتح اللام بتاعت والذين، لأن اللام مفتوحة، لو ما فتحتها لازم تفتح المفتوح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. طيب احنا دلوقتي قلنا الهمزة، الهمزة دي بنت من أول أعوذ، من أول كلمة أعوذ بالله. ها أعوذ بالله إزاي أقرأها؟ ها قولي قولي هاتيلي مثلا همزة مفتوحة، قولي آمنوا. آمنوا اللي وراك، لا أنا بكبل. هيا تفضل حبيبتي، يلا يا بنتي. آمنوا. أحسنتي، اللي وراكي أنت يا بنتي. لينا. آمنوا. أحسن. طيب يا بناتي احنا كده هنقول يبقى احنا يبقى الهمزة المفتوحة تقرأ إزاي؟ هبة، هبة هاتيها لي يا هبة، هاتي الهمزة المفتوحة يا هبة. افتحي تاني يا هبة. أحسن كتير. قولي هاتي لي آية. وبشر الذين آمنوا. أحسنتي، وبشر الذين آمنوا. ها ممتاز. هي كانت المرة فات عندها إمالة بس ظبطتها ازاي بنات المرة دي؟ طيب يبقى احنا عندنا دي الهمزة المفتوحة. احنا قلنا الباء، الباء بيبان جدا في الحرف الرقيق، خاصة لما يكون الحرف مفتوح بتبان فيه جدا الإمالة. قلنا بالنسبة لباء، باء باء في القرآن ازاي أقرأها باء لا برسا ولا سوادا؟ ازاي يا بنتي أقرأها باء؟ الحرف الباء، الحرف الباء معتدل، ما زودش في رقته يميل مني ولا زود في تفخيمه يوم يتفخم مني تبقى تقرأيه. بعض الناس تقرأه باء خطأ، هي هو باء، باء باعتدال شديد. باء زي ايه مثلا؟ اسم من اسماء الاسماء الدرجة اللي بيننا مثلا ايه؟ ها بهاء، بهاء، باء، باء، او باب، او باب، او باسل، او باسل، باء. طيب تعالوا بقى نقرأها باء. طب قولي هذه بقى بتاعتها كونها قولي هباء المد، هاتي افتحي المد. هباء منثورا. احسنتي، احسن كتير الفتح. طب اللي جنبك نجلة. هباء. انت ما فتحتيش اصلا يا نجلة. هباء. وانت قلتي انت عارفه ايه عندك دلوقتي المفتوح يا بنتي، عندك الهاء مفتوحه والباء مفتوحه، انت قلتي هباء، قلتي كده خطأ. هي ليست هابة، هي ها فتحة ها، با فتحة با، مد طبيعي هابا أن فتحة الحرف المفتوح يا بنتي، ولو جاء بعد مد يبقى بطولي كمان صوت الفتحة أكتر. يبقى وانت بتقرأي هباء انت أصلا ما فتحتيش المفتوح، فقلتي ها خطأ. هي ها، قولي ها بدون اختلاس. هي ليست ها، ها هي ها، هناء، هادي، هنادى، ها ها زي الاء، اخت الاء، ها ها. يبقى هباء ازاي؟ يبقى وانا بقرا هباء منصوره كده بقولها هباء، هباء، بفتح الهاء بقول هباء منصوره. طيب هنجيب بقى حاجه تانية، قلنا الباء، خدنا الباء. حد تاني عنده إمالة في الباء؟ أنا عارفة إن في كتير عندهم إمالة، مشكلة، أنا عارفة إن في أمل. هباء منثورا، يعني أحسن. طيب هنجيب حرف الجيم يا بنات، ألف باء تاء، نجيب حرف التاء، حرف التاء تاني هو حرف ثالث رقيق. إزاي أقرأ التاء المفتوحة؟ التاء المفتوحة في القرآن ازاي اقرأ التاء المفتوحة في القرآن؟ ازاي اقرأها؟ ها تبارك تبارك. من اكتر من يعني عايزة اقول لكم ان اللي بيقرأ القرآن، عادي حبيبتي وهنا اسألكم، لما بتيجي بعض البعض الناس بيجي يقرأ سورة تبارك، تبارك تبارك او تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك المجيء او تبارك الذي نزل الفرقان، ها كلمة تبارك لما بنيجي نقرأها يا بنتي أنت عندك تاء مفتوحة وباء مفتوحة وباء مفتوحة ها تعالي هنا انتوا الاثنين لأن بيشغلوا اللي بيسمعوا التاء المفتوحة والباء المفتوحة في كلمة تبارك تعالي هنا حبيبتي هنا وانت خليك مكانك لا مكانك عدي بقى هنا عدي تبارك يا بنات شوفي كلمة تاء فتحة تاء باء فتحة باء ركبي الاثنين على بعض ما تقوليها ليش تباء تباء أبدا هي تباء تباء تبارك الذي تبارك الذي تبارك الذي طيب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عايز أميرة تقرأي تبارك الذي نزل تبارك الذي نزل الفرقان على العبد على عبده ليكون على عبده ليكون للعالمين نذيرا بارك الله فيك مين يقولي كلمة تبارك تاء احنا جبنا الوقت فيها التاء المفتوحة والباء المفتوحة اللي احنا كنا اتفضلي ممتازة الذي بيده الملك أحسنتي ممتازة التبارك الذي بيده الملك طب ما أقوليها يلا تبارك الذي بيده الملك جميلة ما شاء الله ودي معلمتك اللي وراكي الصغنونة دي طيب ماشي ربنا يبارك فيهم يا رب ها مين يقول لي كلمة مين يقول لي كلمة تبارك الذي بيده الملك زي ما قريتها البنت الصغنونة يلا تفضل تبارك خلي بالك مش تبا با با با وسطا با تبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أعيد يا بنتي الآية أعيد الآية تبارك الذي نزل الفرقان على خلي بالك هي قالت تعالى شوفي لامها اداه ده لسه واحنا بنقرا اللام يا بنات هيبقى فيها ايه ولما نقول على كلمه تعالى اللي احنا بنقوله بتقول لك على على على خطا هي على على وليست على خطا فاحنا بس يعني مش هنوصل اللام قبل ما نوصل بقيه الحروف طيب مين يقول تبارك الذي نزل اتفضل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ممتازة يلا حبيبتي أم عمر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طيب الباء يا بنات في حد بيميل الباء نذيرة في حد بيميل الباء تاء باء احنا قلنا دلوقتي الباء فتحناها والتاء فتحناها ناخد ايه تاني يا بنات من الحروف الرقيقه ناخد الجيم نشوف الجيم كده احنا ممكن نميلها ازاي وممكن نقراها مفتوحه ازاي اللي بيقرا الجيم يعني فيها اماله يقول لك جاء جاء دي مماله دي مماله وهو بيقرأ بيقول إذا وهي بتقرأ الخطأ هذا هو الخطأ عندما تقرأ هكذا إذا جاءنا ده هقول لك ده إمالة إذا جاء نصر الله والفتح يبقى إزاي أقرأ إذا جاء نصر الله جاء إزاي أقرأ كلمة جاء وسطا لا برسا ولا سوادا إزاي أقرأ غير ممالة يا بناتي نصر الله والفتح أعيديها مرة ثانية تقولي جاء بقى المادة لو اتحط لو حطيتي مادة بعدها وبقى يبقى في تفصيل إذا جاء أيوة صحيح نصر الله والفتح أيوة هكذا صح يلا يا سلوى ولا حاجة تانية؟ طيب ربنا افتح النون لفوق، افتح النون زي ما قلت لك النون وسطا، النون وسطا. ربنا نانانا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أحسنت يا ربنا، إن جامع الناس جامع جا جا وسطا جا. إزاي أقرأ؟ طيب وجاء سكرة الموت بالحق، إزاي نقرأها يا بناتي؟ ها مين يقولها لي؟ مروة يا تفخيم انزلي شوية لأنك بتفخمي شوية، بتقول ولو قلت هي قرأ يعني وهي بتقرأ قالت وجاء بقى المد اللي بعدها خطأ، المفروض المد اللي بعدها بقى إيه؟ رقيق. وجاء وجاء وافتح الجيم الجيم المفتوحة يا بنات بعدها مد زي نقرأها صحيحة، جيب المد قوي. هبة أبدا يا هبة أنت أفلة، أفلة الحق، أفلة حلقك، أفلة حلقك يا بنتي، لما تيجي جيب المد افتح افتحي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه. طيب وجاءت جيم مفتوحة بعدها مد، حاجة شهد تفضل. تتجافى. لا لحظة غلط غلط لأن الصوت الجاي كده تتجافى خطأ. بص يا بنتي وانت بتقرأي لو قرأت مثلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لو تتجافى جا يبقى انت أفلى المخرج، أفلى افتحي. تتجافى جا جا جا جا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. طيب يبقى تتجافى، يبقى هنتفق ان احنا بنقرا الجيم المفتوحه جا جا جا. شو الصوت بيطلع ازاي يا بنات؟ جا جا تتجافى تتجافى تتجافى تتجافى. جاء أمر الله جاء أمر الله. حد يجيب لي أيضا جيم، جيم مفتوحة. ها أيوة نهاية. وجاء ربك والملك صفا صفا. أحسنتي، وجاء ربك والملك، يعني لازم الفتحة تبقى معتدلة يا بنات. وجاء كل نفس معها، خلي بالك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ها لميا هاتي لي جاء ما في جيم مفتوحة ولا كأننا قلنا حاجة يا بنتي. لو قلتي إذا جاء يبقى أنت مش فاهمة الكلام اللي أنا كنت بقوله. أنت قلتي كده، قلتي إذا جاء البنتي اللي تقعد إذا جاء يبقى أنت قلتي كمان جاء، بقى في عندك تفخيم في المادة يا بنتي، خطأ. اقرأ الجيم وسطا. جاء يا بنتي جاء جاء. ها أيوة كده، انتبهوا الله يرضى عليكم. حرف الجيم كيف يقرأ وسطا؟ طيب احنا هناخد بعد حرف الجيم، اتفضلي. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل إيه؟ إذا جاءك، يبقى هي أنا دلوقتي جاء، بس إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. طيب يا بنات إحنا ناخد بعدها دلوقتي بعد حرف الجيم الوسط، يبقى الجيم لما أقرأها مفتوحة تبقى إيه؟ بتقول إيه؟ جاء جاء جاء أنا جاء جاء أنا جاء طيب الجيم تقرأ وسطا لا برسا ولا سودا، اللي هي جاء زي ما بعض البنات قرأوها، ولا هي جاء زي بعض الآخرين قرأوها. يبقى إزاي تقرأ؟ يبقى تقرأ إزاي دعاء؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل. طيب قوليها، قوليها يا بنتي تاني. وكل جاء فعلا جاء الحق وزهق. هي بسيطة، سبورة وقعت على راسه مش مشكلة، هي غلطانة المعلمة غلطانة. أيوة حبيبتي قولي تاني، وانتي ما شاء الله جبت لنا الخير كله. يلا يلا يا بنتي، الله يرضى عليك، تفضلي. وقل معلش يا بنات، حادث حادث أليم، صبورة وقعت على شوية بنات يعني مشكلة. طيب هنرجع تاني بقى، الله يكرمكم، الله يديكم صلح. ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها ناخد حد تاني، سحر. يلا يا سحر. وقل جاء الحق وزهق الباطل. أحسنتي، يلا قولي كده يا عزة. وقل جاء الحق وزهق الباطل. أحسنتي، بس الباء نزلت شوية، الباء نزلت الباطل. طيب أحسنتي، يبقى احنا خلصنا دلوقتي الألف والباء والتاء والجيم، ناخد بعدهم ايه بنات من حروف الرقيقة؟ ها الحاء. طيب تعالوا ناخد الحاء المفتوحة برضو، بعدها مد أو هي مفتوحة. هنقول الحاقة، ازاي نقول كلمة الحاقة؟ ازاي نقرأها؟ حاء معتدلة لبر، اللي هي شوف الخطأ ايه يا بنات، لا اقول لها اقرأها الحاء وشفايفي كده عرضية كده الحاء خطأ، ولا اقولها الحاء خطأ، اقرأها وسطا زي ما بقول الحجة الحجة او الحاجة الحاجة الحاجة. شوفي يبقى ازاي اقرأها الحاقة الحاقة. قوليها لي يا هبة. أحسنتي، لأنك فتحت حلقك، بيتي ممتازة يا هبة، فتحت الحلق، فتحت المخرج. الحاء، شوفي الحاء، اسمعي صوتي يا بنتي وأنا بقرأها الحاء، ده الحاء المفتوحة، الحاء المفتوحة الحاء. الخطأ الخطأ يا بناتي كالتالي، الحاء فيها ياء دي لإمالة. الخطأ الثاني اللي في الطرف الثاني الحاء دي فخمة، يبقى زي أقرأ الحاء صح. هل تاني يقرأها لي صحيحة؟ تفضلي. أحسنتي، مين؟ أيوة يا بنتي اللي ورا. لا مش حاء، مفخمة حاء، هي حاء حاء. لا ما تعمليش رأسك لورا كده، ما تقوليش حاء، هي الحاء. أحسنتي، تفتحي المخرج الحاء، أو فين مخرج الحاء؟ فين يعني في الحلق؟ طب افتحي بقى الحاء، قوليها كده يا هالة الحاقة. أحسنتي، اللي ورا خالص، أخوات اللي ورا خالص، اللي جنبك لا أنت قافلة كده، قلتي قال علشان كده حتى صوته طلع غليظ، مش غليظة، حق الحق حرف الحق مش ليس غليظة. الحاقة ازاي تقرأ وسطا؟ افتحي زورك، انت قافلة زورك، اول ذلك حبيبتي انت قافلة عليه بأحباب وقافلة عليهم كده الحا الحا، افتحي ايوة. ولما بتقرأيها صح مش هتتعبي ابدا، تتعبيش ابدا، تعرفي بتتعبي امتى؟ لما تضغطي على احبالك الصوتية. ايوة قوليها تفضلي. ايوة انتم بالصف ده يعني هي ست حركات بس، لازم نقول عد على صوابك ستة كده. أحسنتي، طبعا في تطور شديد جميل، ربنا يبارك لك والفتح يفتح لك فتحا مبينا يا بنتي. اللي وراكي أحسنتي، يلا البنات دول. وما أدراك ما الحق، ممتازة، بس الحق ست حركات. يلا قولي يا رضوى، بس عايزة أما دون إمالة. ها الحاقة. لا هي طبعا فين معلمتك؟ معلمتها تحت هي لازم تعرفها المد اللازم وتعرفها العدد الحروف يا إيمان. البنات الصغيرين دول لازم يعرفوا كل الكلام ده حبيبتي ماشي. طيب ده في أخطاء فيها أخطاء يا بنتي. أيوة تفضلي حد ما يكونش قرأ تاني تفضلي. الحاقة ممتازة. يلا يا عبير. الحاقة لا لا لا تعرفي ليه قلت لها لا يا بنات؟ لانها بتقول كده الحاء يبقى الهمزه لو حطيت همزه ورا تبقى خطا. لازم لو حطيت همزه ورا تبقى الحاء يا بنتي. حاء وسطا اللي بينزل فكك السفلي طول ما ينزل فكك السفلي. ايه النهارده الحكايه يا بنات؟ يعني مره السلم مره السبوره. الله يرضى عليكم. طيب هاتيلي تاني القراءه الصحيحه. اقرأي تاني صح وسطا. الحاقة هذه صحيحة فقط. عرفت ايه الخطأ عندك ايه؟ بتنزلي فكك السفلي. طب اتفضلي دكتورة فاطمة اتفضل. الحاقة احسنتي. يلا الاخوات اللي هنا اتفضلي. الحاقة ممتازة. اللي جنبك على شمالك. اللي بعدك الحاقة. استعبانة انت. يلا الحاقة ممتازة. بس هي ست حركات تفضلي. الحاقة هما يا بنات عايز اقولك في الحقة مد بعده حرف مشدد بيبقى ست حركات وفي نبرة على القاف. يعني اقول الحاقة ستة الحاقة ورح رفع صوتي كده على القاف. طيب اتفضلي اللي جنبك. يلا يا ابني اجعلكم سقايه. احسنتي. افتحي الحاء. افتحي الحاء. ايوه اجي وعماره المسجد الحرام. اجعلتم سقايه الحاء يا مروه قولي لي اجعلتم سقايه الحاج قولي لي الايه دي انا لازم تتفضلي. اجعلتم سقايه الحاء ايوه احسنتي. فين هند؟ عند اطفال فين؟ يلا يا هند وليها برضو تاني نفس الصورة نفس الآية. اجعلكم سقاية المسجد الحاج. سقاية الحاج يا بنتي لخبطتي مرة. اجعلكم سقاية الحاج بس كده قال امس حاج حاج. طيب مين تاني بنات عايز يقرا الجيم اللي هي احنا دلوقتي بنقول ايه الحاء الحاء. اتفضلي. ايوه عشان بتميلي حضرتك. ايوه لا اللي وراكي. ايوه ايوه الحاء حاء حا حاتم حاتم مش حاء حاتم. يبقى ازاي ده انا اقراها تاني عايزيها تاني. احسنتي. الحاقة وتروح رافعة صوتي كده على القاف عشان اعمل فيها نبر. طيب يا بنات دلوقتي في ها لا انت بتفتحي قوي مدام لو حطيتيها بعدها الف هتبقى حاء غلط بتفخمي زياده شويه. ايوه احسنتي. يعني اوزني يا بنتي الفتحه اوزنوها يا بنات عايزه صوت عايزه احساس بالصوت. يعني واحنا بنقراها بوزنه. ها قوليها يلا. ايوه لينا لينا الحاقه. طيب شاطره يا لينا. حد تاني من البنات اللي هنا؟ ايوه اتفضلي. الحاقه برضو ممتازه ما شاء الله عليك. مين تاني يا بنات من الكبار؟ اشواق. طب اتفضلي. الحاقه احسنتم. طيب يبقى احنا دلوقتي يا بنات عرفنا ازاي نقرا الحاء حرف الحاء وسطا رقيق صحيح لكن وسطا. ما اقولش الحاء ولا الحاء الاثنين غلط. ما اقولش ما يبقاش المخرج عندي كده الحاء ولا اقول الحاء وافتح فتحه على اخرها كده. لا لازم المد اللي بعدها يبقى مد رقيق تبقى كانك بتقولي همزه الحاء ا وسطا كده. طيب ناخد بعد كده حرف تاني رقيق نقرأه صحيح زي ايه بنات؟ ها ناخد ايه؟ الايه زاي ولا ذال ولا دال اسمه دا ولا دال دال يبقى هاخد الدال. طيب الدال شوفوا انتوا بتقولوها بتقولوها ايه بتقولها دا دا ما هو بالبداية البداية غلط يبقى النهاية ايه ربنا يستر على النهاية رب العالمين يبقى ما ينفعش نقول دال حرف الدال يبقى احنا كده جبنا ايه بنات ماله يبقى ازاي نقول حرف الدال الدال دا دا دا يبقى نقول داليا زي داليا بنقول داليا دا داليا دا دا يبقى دا طب هاتيلي حرف دال افتحوا لي بقى دابة بس هي برضو ست حركات لان المد بعده ايه حرف مشاه ارفعي خلي بالك ان انت عايزه اقول لكم الدال يا بنات ما فيهاش نفس لان حرف شديد ما خرجش معاها هوا ما اقولش دال يبقى فيها ايه يبقى فيها فهو ولا فيها نفس يبقى فيها جهر يبقى ما اجي اقراها اقول دا بقول شوفي صوتي دابه خلي بالك بتقول دا دا خطا دا دا دا دا دا داليا داليا دا دا فتحه دا يبقى وهقولها دا شوفي داليا دا او دابه دا وصفا برضو لا برسا ولا سوادا لا اقولها دابه ولا اقولها دا اقولها دا فتح الصوت كده طلع صوتها كده دابه قوليها كده حبيبتي لا دا وسط تخنيها شوي في الباء شديده مين يقولها لي دابه اقراها صحيحه اقراها انت بقى بتاعت الدا دا حطي ايدك كده قدام فاهك هتلاقي فيها نفس لا مش عندي زورك كده انت حاطه عند زورك ده انا بقول لك قدام فاهك كده هتلاقي فيه نفس ايوه يبقى دا شوفي الصوت الماء قوي ازاي قولي كده يا همت دابه احسنتي قولي يا ايمان دابه طيب مين تاني يقول هنا ايوه اتفضلي ايوه اعد الله لهم عذابا شديدا طيب هي كانت شديده برضو ممكن اخدها يا بنات عذابا شديدا شديدي خلي بالك لا الدال فيها نفس ولا الياء فيها نفس ولا الدال اللي بعدها فيها نفس ولا المد اللي بعدها فيها نفس فما تقوليش شديده اخرك انا لكن تقولي كده شديده شديده شديده شديده ودا دا لو لقيت الدال اللي عندك دا دي اماله لو لقيت معاها هو كمان يبقى اماله وهمس يعني حولتي الحرف الى كم خطا عذابا شديدا ازاي تقوليها انت قاعده على الكرسي وراك الناس اللي على الارض مش شايفه احسنتي قولي عذابا شديدا انت نعم عذابا شوفي مع ذا دي خطا انا شديدا يلا اللي ورا الصف الاخير يلا اللي ورا الصف الاخير ايوه طيب ماشي عذابا شديدا احسن اللي جنبك على شمالك يا ربي الله يلطف بينا لطفا شديدا يعني دلوقتي اوتادا يبقى احنا غلطنا كم غلطه دلوقتي من اول الهمزه اخطانا يا بنات لو قلت اوتادا يعني شوفي كم غلط في الكلمه دي في الهمزه خطا والتاء خطا والدال خطا لانك قلتي او ا ا ا اوتا وتا تا تا تا ودا الثلاثه خطا يعني انا لو احط لك درجه هقول لك الثلاثه خطا يا بنتي الهمزه وسطا أ أو أو والتاء تاء أو تاء أو تاء والدال داء أو تاء داء أو تاء داء أو أو أو تاء تاء تاء تاء داء أو تاء داء أو تاء داء قوليها تاني يا بنتي أو تاء داء لا اعيدي تاني. ايوه الصحيح المره الرابعه، انا بلاقي الملاحظه من المره الرابعه هي بتيجي صح. طيب يا بنتي قوليها يا حبيبتي دعاء. اودادا خطا، انت عملتي عكسها تماما لانك فخمتي، يعني بقى الماده وحط الف هتبقى انا قلت لك ما تحطيش، لو هتحطي بعد الحرف الرقيق همزه ما تقوليش هي اودادا. ايوه اوتادا، يلا يا بنتي اوتادا. شوفي اللي نزل ايه، انت تعبانه النهارده باين عليكي جدا. يلا يا بنتي قرايها. خطا طبعا. وكثير من اهل الكتاب الكتاب تاتا الكتاب الكتاب الكتاب لو يردونكم لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسنا. برافو عليك، احسنتي قراءتك بقى، مفيش في مكان عندك إمالة كبرى، بقيت جميلة ما شاء الله. طيب ها قولي يا بنتي أندادة. أندادة، طيب أندادة فعلا، تقولي أندادة ازاي، نقولها ازاي؟ طبعا كلها بسمع على قد أندادة داء أن، شوفي وسط أندادة أيوة أنت يا حبيبتي يلا أحسنت. الكبار بقوا ما شاء الله في الإمالة يا بناتك يا إيمان، بقوا ما شاء الله عليهم. لا أيوة أيوة أنت، لا لا لا في دابع تفخيم. أيوة هكذا الصحيح، يلا اتفضلي أحسنت. يلا ممتاز، مين تاني يقولها لي؟ لا دي فيها إمالة. تفضل قوليها. ممتازة. طيب يبقى فوق، شوف الدال يا بنات بنقراها ازاي، وسطا لا برص ولا سواد، لا بقول الدا ولا بقول دا، بقول أندادا أندادا دادا اليدا. أيوة قوليها يا دعاء دعاء. ودانية عليهم ظلالها، طيب ده لسه اللام هيخطب فيها جدا، اللي بعدك بارك الله في اللي بعدك يلا. ودانية عليهم ظلالها مرو دعبير. ودانية عليها عليهم عليهم ظلالها. يلا رشا هو انتوا كلكم مسكتوا ودانية عليه، مفيش حاجة تانية في القرآن؟ الله يكرمكم يا رب. غلط خطأ، لأنك تقولتي ودا كله يا بنتي ما عندكيش، عندك قلتلك الدال حرف في جهر فوش نفس، والمد بعده حرف به جهر ما ليس به نفس، ودانية والنون كذلك، ازاي تقرأيها صحيحة؟ ودانية أيوة. انا عايزه اقول لكم معلومه يا بنات، اول ما بتيجي تقراي وتوطي صوتك على المد بيطلع فيه الهمس ده، اول ما تقولي ودا ودا ده الهوا بقى، مش لازم بقول لك ما بقولكيش صرخي، لكن بقول لك هاتي صوت المد زي الحرف اللي انت بتقرايه، ودانيه ودانيه وليست وداني ودا، كان يا حاجه كده صوت بقى يلا حبيبتي قولها عشان الدال. يلا حبيبتي والله جميلة، مع ان ما عندك الصف الاولاني واقع في السنان، لكن عشان بس ما يجريش الكبار يقولوا اصل يا دكتور ما عندنا السنان، انت ما شاء الله لا قوة الا بالله، الصف اللي فوق ما فيه السنان، لكن قرأتيها اشطر واحدة فيهم. ها مين بقى تاني؟ ربنا يبارك في معلماتك وفي والديك يا بنتي، اتفضلي. انا قلت يلا يا بنتي ما تخافيش قولي حبيبة قلبي. انت هتتحسن ان شاء الله. دائمون دي يا بنتي هي قالت على صلاتهم دائمون، زي ما قلت لك لو المد هيبقى صوته اوطى من الكلمه اعرف ان المد عندك في ايه، في همسه دائم دا دا كان واحد كأن الواحد بيتثاءب دا دائمون فصوت المد في المد والبالواء بالالف وبالواو دائمون فصوت المد هنا وهنا وليها مرة ثانية لا ارفعي صوتك اكتر مش دا يا بنتي مش دا هي دا افتحي له افتحي افتحي دا دا دا دا دا دا يا دا دائمون مش دا مين معلمتك مين انتي هي ايه ايه متوترة بس جالها الإمالة في التوتر طب ماشي ان شاء الله المرة القادمة احسن يلا حد تاني يقرأ هنا دائمون دي عشان دائمون دي اه لا هنقول اللي ورا اللي هي تلمي يلا انتي متكواز ايوه حبيبتي ايوه ممتازة قالت دائمون وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أيوة دا دائمين يبقى دا يا بنات دا خلي دائمين ها؟ ها؟ وكلوها دائم وظلوها طيب ماشي يلا هتقوليها وشربه بثمن صح ذخس دراهم معدودة وكانوا فيه من السائدين طيب يا بنات يبقى احنا عندنا الدال خلي بالكم ان هو ايه حرف رقيق لكن ما تبلغيش في رقته زي اي حرف قلنا عليه الهمزه ما تبلغش في رقته علشان ما يطلعش منك هذا الحرف اللي لو بلغت في الرقه هيبقى الهمزه لو اقرا الهمزه اقول بدل ما اقولها ا هقولها ا غلط خطا وكذلك الباء حرف الباء بدل ما هقول ما اقرا الباء المفتوحه باء باء وسطا كده باء صوتها طالع وباء هقولها باء باء خطا وكذلك بدل ما اقرا التاء المفتوحه تاء اقراها تاء ذلك الكتاب زي بعض الاخوات بيقولوا كده ذلك الكتاب الكتاب خطا الكتاب الكتاب يبقى الكتاب لا بزيد وببالغ في الفتحة بقول كتاب ولا بزيد مما لا بقول كتاب الاثنين خطأ يبقى اقرأوا الكتاب ازاي انت يا سهام هي دي قفلة جوه قفلة انت عارفة قالت قالت قالت من انا لسه ما جيتش للذال قلت اذا ما فتحتيش للذال المفتوحة ابدا ابدا ابدا يا بنتي ذا ضغط على احبالك الصوتية ذلك ذلك شوف الصوت اختلف ازاي الاول كان سرسع لكن قفل المخرج ده ذلك الكتاب لا ريب فيه اذا قلنا التاء قلنا الجيم قلنا الدال قلنا ايه تاني يا بنات في الاحرف ها الحاء نقول ايه دلوقتي لسه فاضل لنا برضو خمس دقايق نجيب الايه يا بنات ها نجيب الذال طيب نجيب الذال حرف الذال اقعدي بقى حبيبتي عشان الباقيين ياخدوا حرف الذال يا بناتي وانا بقرا حرف الذال المفتوحه بقراه كده ذا ذا ذا ذا شوفي بشد لفوق ازاي ذا ذا الخطا اللي انا هقوله دلوقتي ذا خطا ما تقولوش الله يرضى عليكم حبايبي مش ناقصين ما نقولش ذا خطا لكن بقول ذا ذا ذلك ذلك ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب أنا بقول الذال المفتوحة ذا ذا هبة احسن ما شاء الله عليك النهارده اجمل طيب البنت اللي ما قراتش دي اللي ما قراوش ابدا انت قلتي حبيبتي ندي فرصه لحد ما قراش ابدا ما قراش ابدا اتفضلي يا هي ايوه لا هي قالت تعرفوا قالت ايه يا بنات قالت ذلك ده عملت اشمال في الذال الذال مفتوحه ليه تعمل فيها اشمال مين قول ذال ذال يا ذا سقوة ذلك الكتاب عايزاك تقرئي ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه ممتازه تفرجيها يلا قولي ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحسنتي مبتدئة النهاردة بس بعد كده تبقي ممتازة أفضل منهم إن شاء الله. مين ما قرأش نهاية؟ حاضر. ذلك ما كنت من ذلك. أقوليها مرة ثانية. ذلك ما كنت منه تحيد. افتحي التاء بتاعي في وشك وافتح كلمة تحيد. تحيد. تاء فتحة تاء. تحيد. التاء اهي افتحها لفوق. تحيد. شوف الفرق ازاي شديد. انت كنت بتقفلي في التاء بتقولي تاء هي مش تاء هي تحيد تحيد. طيب مين يقرأ ما قرأش يا بنات؟ مين اتفضلي. ذلك الكتاب. أحسنتوا أحسنتي أحسنتي. يلا حبيبتي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحسنتي ممتازة. يلا مين يقرأها لي؟ أيوة أنت. ذا لا ذا ذا ذا الزلق أهي وطلعي صوت فوق. يعني مش ممكن يبقى مخرج المخرج كده. عايزه اقول لكم حاجه بسيطه تدركوها يا بنات. مش ممكن يكون المخرج اهو فوق اهو وبعدين لما افتحها يبقى ينزل تحت في الفك السفلي. ده بيطلع فوق بقى يبقى لا كانك ماسكاها برباط بتطلع لفوق. ذلك تاني. احسنتي. خلي بالكم يا بنات شوفي المخرج فين. شوفي صوت المخرج شوفي صوت الحرف فين ولما تيجي تفتحيها يبقى اطلع بقى فوق شويه. شوفي ادي الذال. اتفضلي يلا اقرايها. الاخت ايوه انت. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اللي ورا خالص. جزاك احسنتي. احسنتي اللي قدامك. يلا ممتازه. اللي جنبك. البنت الصغنونة دي يلا قوليها. والذاريات ذروة. جميلة بس الذروة دي يعني هي رقم. اللي وراها. طيب جميلة ما شاء الله عليك. الصغارين هتفوقوا وكبار خالص يعني الوسط خايفة عليهم قوي عشان هم بيه مش منتظر. ايوه حبيبتي يلا. احسنتي. انا بقول كمان على اللبسه روز دي يلا صغنونه دي يلا. البنات الصغيره هم اللي يطلعوا جيل عدم الاماله. الكبار انا تعبت في الاماله معاهم بسرعه. يلا اتفضلوا. بارك الله فيكي. يلا اللي ورا خالص. ايوه اتفضلي. والله بقيتي جميله ما شاء الله عليك. يلا الصف اللي وراكي. ها بس انتي امل شوي. يلا الورك. اللهم اسال ربي عز وجل الفتاح ان يفتح لنا في القران فتحا مبينا. يلا اللي وراها. يلا انا سعيده ليه بنات لان الصف ده كله اللي هم الاخوات يعني كبيرات مقاما يعني مش عايزه اقول كبيرات في السن عشان ما يزعلوش مني يقولوا احنا صغننين وكده. حصل فيهم تحول جميل جدا يعني كبروا يقراوا احسن. اللي وراها. يلا اتفضلي. لا انت لسه جديده النهارده صح؟ اول مره النهارده مرتين. ان شاء الله هتستزيدي يا حبيبتي ان شاء الله تستزيدي. هنفتح التاء زي ما قلتها لكم. اللي وراها. ايوه ده معاكي حاجة عواطف دي معاكي. هاتي يا محمد. ذلك الكتاب لا ريب فيه. بارك الله فيكي. طيب يا بنات احنا دلوقتي تقريبا الوقت انتهى في كلمة ذلك. ذلك ذا والكتاب. ما قلتش الكتاب مش ليست الكتاب لكن الكتاب بدون يعني ليه بنتكلفها يا بنات؟ ليه بنتكلف الكتاب؟ هاتي الكتاب. بتقولي لجارتك او صاحبتك او زميلتك من فضلك الكتاب اللي معاكي. من فضلك عايزه الكتاب. بتقولها عايزه الكتاب. ما تقوليش لو سمحتي عايزه الكتاب. يعني ازاي كده نقولها كده صعبه. لما تقولي مثلا لصاحبتك ممكن الكتاب اللي معاكي كتاب حتى يتعب فكك يعني كده. لكن بتقولها لو سمحتي ممكن الكتاب اللي معاكي من فضلك الكتاب. تاب الصوت. طيب يبقى وانا بقرا التاء يا بنات في الكتاب كلمه الكتاب كلمه زي اللي ما انا اقراها عادي الكتاب. الكتاب. ما تتبلغيش ما تبلغيش تقولي الكتاب تاب، هو ليس تاب هو تاب تاب الكتاب. وكذلك ذلك ما بتقولي ذا ذا وتفتحي بقك بالعرض كده ذا هو ذا ذا وسطا ذا، وما تفتحيش بقك على اخره تقولي ذا ده تفخيم. هو ذلك ازاي يا مر ازاي يا عبير ذلك ذا دعاء ذلك ذلك الكتاب. ما تقطعيش كده ما تقوليش ما تقوليش بطريقه التريق دي ابدا يا بنتي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب يا بنات احنا دلوقتي وقفنا عند كلمه الذال. الذال ازاي اقراها؟ ازاي اقرا واركب الحروف على بعضها؟ ازاي اقرا كلامي بدون تكلف؟ ازاي اقرا الحرف واحط بعده عشان اشوف لو هفتحه واحطه وهو رقيق احط بعده الف كده لو الالف بتاعتي بقت ا آه صحيح يبقى ذا ا آه ذا ا آه، لكن قلت ذا يبقى ا آه خطا. فهماني يا امل؟ انت بتعملي دايما كده حبيبتي. اذا الحرف الرقيق يا بنات بنقول الحرف الرقيق وسطا لا برسا ولا سوادا، لا شدة رقة هيميل جدا ولا هيبقى فيه تبقيم، هو وسط. يعني أي حرف من أحرف الأحرف الرقيقة اللي احنا اتكلمنا عن بعضها النهاردة تقرأي بوسطية، احنا كل حاجة بديننا وسط. فأسأل ربي أن يعلمنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.